بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والوعيد، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقد ذكرنا الحكمة من ذلك التأخير. طبعا الله تعالى أولا يعطيهم الفرصة لأن يتوبوا لأن يتراجعوا لأن، وكذلك من الحكمة أن يظهر أن يكون الاختبار للمظلومين للمستضعفين، هل يواجهون ذلك الظلم؟ هل يسكتون على ذلك الظلم؟ هل يوالون ذلك الظالم؟ وبالتالي ينتج ظالمون جدد، لأنه لو كان كل ظالم مثلا أمريكا الآن رئيسها تأتي صاعقة ويأتي كذا لما ظهر المنافقون الذين يؤيدون، وبالتالي لا يتميز الخبيث من الطيب. ولذلك من سنة الله تعالى ذلك التمييز، فالتمكين للظالم هو حتى يميز الناس من يوالون ذلك الظالم. البعض حتى عندما يرى الظالم متمكنا يعني حتى يشك ويرتاب، وبالتالي يظهر ما في نفسه من الريب والشك ويكشف عن حقيقته، بخلاف المؤمنين. المؤمن حتى لو بقي وحده في الأرض وحده وكل الناس طغاة وظالمين، ومع ذلك لا يشك في ظلم الظالمين وأنهم سيعذبون وسيعاقبون، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام. كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان ينظر إلى الظالمين باعتبارهم ظالمين. الآن هناك من يغير وجهة نظره عندما يرى طغيان أمريكا وقوتها، ثم يراها ربما تزداد هكذا في ظاهرها قوة، يتصور أنها بمكان وأنها لا يمكن أن تسقط أبدا، وهو لا يعلم أن كلما ازدادت قوة كلما اقتربت من هلاكها، وكلما اقتربت لما حصل للرومان وما حصل للجهات المختلفة. يقول السيد عبد الملك: يؤخرهم ليوم، يعني ليوم القيامة، ليوم عظيم، ليوم رهيب تشخص فيه الأبصار. أولئك الذين كانوا في الدنيا يفتحون أعينهم، على حسب التعبير المحلي يبهررون على عباد الله بكل كبر وغطرسة، في ذلك اليوم أبصارهم شاخصة وهم في حالة من الرعب الشديد والخوف العظيم، مهطعين مقنعي رؤوسهم، فهم في حالة من الذل، قد مدوا أعناقهم ورفعوا رؤوسهم، أعناقهم منحنية رؤوسهم مرتفعة، هكذا في حالة من الذل والرهبة الشديدة جدا، لا يرتد إليهم طرفهم من شدة الخوف والرعب، طرف العين لا يرتد، لا يتحرك، لا يرجع، في حالة منبهرين، خائفين، مفجوعين، مرعوبين، في حالة من الإذلال الشديد، انتقاما منهم كما ظلموا وتغوا وتكبروا في هذه الدنيا، وأفيدتهم هواء، أفيدتهم في واقعهم الداخلي، في نفوسهم، في قلوبهم فراغ، ليس عندهم ذرة من الروح المعنوية ولا من الطمأنينة أبدا، خوف شديد جدا هم فيه. طبعا هذه الآية الكريمة يعني الذي قد كل هذه الآية علاج، وغيرها من الآيات علاج وتربية. الله تعالى يذكر هذه الأمور لنتربى بها، لا لنفر منها، لا نقول هذا الأمر خاص بكذا وخاص بي. ولهذا المرجئة الذين يفعلون ذلك هم في الحقيقة يعني يمنعون تأثير القرآن في النفوس، لأن هذه الآيات الكريمة عندما يقرأها المؤمن وهو يعتقد بمعناها وأنها تنصرف لكل ظالم، كل ظالم من أي أمة، والظالم لا حظ له من الشفاعة ولا حظ له من الرحمة، عندما يرى كل هذه الأمور يرعب ويراجع نفسه، هل تراني ظلمته في يوم من الأيام؟ هل تراني فعلت شيئا؟ ويحاسب نفسه على النقير والقطمير، يحاسب نفسه على أي تصرف، حتى على النظرة، إذا نظرة إذية لشخص يكون قد ظلمه بها يعتذر إليه. لكن عندما نهون الأمر ونقول لا تخاف هناك شفاعة وهناك كذا وهناك كذا، وهنا تصبح هذه الآيات لا دلالة لها. ولذلك الآيات القرآنية المؤمن يعيشها ولا يبالي بالذين طبعا يهونون من هذه المسائل. طبعا هذا دليل على أن الشيطان هو الذي حركها ليخالف الأهداف القرآنية. الأهداف القرآنية هو أن نشعر بالوعيد، نشعر بالخوف. ولهذا القرآن الذين يقرؤونه يخافون ويرتعبون وترتجف أجسادهم خشية أن يحيق بهم هذا العذاب، لأنهم يعيشونه يتصورونه. القرآن الكريم يذكر هذه كمشاهد، يعني كما كتب سيد قطب كتابه مشاهد القيامة في القرآن، مشاهد حتى نراها رأي العين فتؤثر فينا وتربينا. ثم ذكر قوله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يقول سيد عبد الملك: الكثير من الظالمين يصل بهم الطغيان والكبر إلى أن يطمئنوا اطمئنانا تاما في هذه الحياة، يعني كأنهم قد مكن لهم، وكأنه لا حساب ولا عقاب ولا جزاء، وكأنهم سيفعلون كل ما يفعلونه من دون أن يدفعوا ثمن ذلك، من دون أن يعاقبوا على ذلك. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، سكنتم واطمأننتم وارتحتم واطمأننتم وصرتم تتصورون أنه قد مكن لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال في الدنيا. الله تعالى أقام الحجج المختلفة من كل نوع في الدنيا. هناك الكثير من العبر عمن ظلموا، عمن طغوا، عمن تكبروا، وكيف عاقبهم الله في هذه الدنيا. ثم انتهت سطوتهم، انتهت حياتهم، انتهت إمكاناتهم، تلاشت قوتهم، فلماذا لا تأخذ العبرة من ذلك؟ كما قال الإمام علي: ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. العبر كثيرة جدا في كل شيء، في التاريخ، في الواقع. القرآن الكريم يعطينا الحقائق بكل وضوح، ولكن ما أقل المعتبرين. قل: فلماذا لا تأخذ العبرة من ذلك، ممن طغى، ممن يطغى، ممن يظلم، ممن يتكبر. ثم ذكر قوله تعالى عن يوم القيامة: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. للذين ظلموا، لو كان لهم كل شيء، كل ما يعني ليس فقط ما يملكونه بل كل شيء، حتى الذي لا يملكونه، أن يصبح الإنسان في ذلك الحين: يا ربي أعطيك كل شيء، المهم أني تفديني من هذا العذاب. يقول السيد عبد الملك: هذا يبين على مستوى الخوف الشديد جدا، على سوء الحساب وشدة العذاب الرهيب جدا، لدرجة أنه لو كان للظالم ما في الأرض، نحن عندما نتخيل على سبيل التخيل كم في الأرض من إمكانات، من أشياء يطمع فيها الناس، كل ما في الأرض من ممتلكات، كل ما في الأرض من أموال، كل ما في الأرض من مدخرات ونفائس وأشياء غالية لدى الإنسان، مهمة لدى الإنسان، ليس هذا فحسب، بل ومثله معه، ويكون أيضا مثله معه يضاف إليه، لافتدوا به، لقدموه فدية لو أمكن أن يفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. مع أن هذا الإنسان كان في الدنيا يمكنه أن يرد المظلمة، حتى كما ورد في الحديث: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. لشخص يظلم فقط قيد الشبر، يعني ليس بعض الناس تجده مثلا هناك رصيف فيأخذ من الرصيف جزءا ويضيق الرصيف على الناس، ويعيش في بيت فيه جزء مغتصب ليس حقا له، وبالتالي يوم القيامة يحاسب على ذلك الجزء، على ذلك المحل الذي اغتصبه وهو ليس من حقه. وبالتالي يعني هذا أمر خطير. يوم القيامة يتمنى، يقول: ليس فقط ذلك الشبر أرجعه، بل يقول: أعطيكم كل شيء أن لا حتى لا أعاقب. بعض الناس يأخذ ميراثه كما قلنا، أخته أو أخيه، بعض الناس يكون لديه أخوه مثلا هكذا بسيط أو كذا، فيحتال عليه بأصناف الحيل، ثم يقول: لقد سامحني. أي كيف سامحك، كيف سامحك أنت في الأصل؟ حتى لو سامحك، لماذا تأخذ حق غيرك؟ لماذا لا ترضى بما قسم الله لك؟ تحتال عليه بطرق مختلفة، ثم تقيم صلحا أو تقيم أي طريقة. فالعاقل هو الذي يحذر. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، كل ما في الدنيا لا يساوي ظلما، لا يساوي نقيرا من الظلم، لماذا يعني هذا الأمر؟ يقول: ثم تأسف سيد عبد الملك على التفريط في الوعي بالوعيد الخطير المرتبط بهذه الآية الكريمة، فقال: للأسف الكثير من الناس قد يظلم من أجل شيء تافه، شيء تافه. أنت في يوم القيامة لو أمكانك أن تفتدي بكل ما في الأرض جميعا وبمثله معه لافتديت به، فكيف تظلم من أجل شيء تافه تحصل عليه في هذه الدنيا. وأكثر المظالم نسبة كبيرة جدا من المظالم تكون وهي وراء سعي الإنسان، الإنسان يظلم فقط ليكسب المزيد، تكون نتاجا لسعي الإنسان للحصول على شيء بسيط من الدنيا. الذي يذهب في صف الطغاة والظالمين والمجرمين يقاتل معهم ويناصرهم، لماذا؟ من أجل أن يحصل على شيء معين. يقال له بأن هؤلاء يعطونك مالا، يعطونك منصبا، يعطونك شيئا. كم انطلق في صف العدوان، كم التحق بالسعودي والإمارات من أجل الحصول على قليل تافه من المال، ثم كم حصل من ظلم نتيجة ذلك. كثير من الناس من موقعه في المسؤولية قد يظلم من أجل أن يحصل على شيء من الدنيا. كثير من الناس في معاملاته قد يظلم من أجل أن يحصل على شيء من الدنيا. قد يظلم البعض قريبه من أجل أن يحصل على شيء بسيط بحدود قليل من الدنيا. يوم القيامة لو كان للإنسان ما في الأرض بكله ومثله معه لافتدى به، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظهر لهم من عذاب الله وبأسه وجبروته ما لم يكونوا يتوقعونه، ما لم يكن في حساباتهم ولا في تقديراتهم. ولذلك كل تلك الأماني والغرور والكذب والصور التي تصوروها كلها تذهب هباء منثورا في وقت لا ينفع فيه الندم. حين ذاك قد يلجؤون للوعاظ الذين ربما بيّنوا لهم أو يسروا لهم المسألة فيحاسبونهم فيجدونهم معهم. يعني كل من ساهم في التهوين من الظلم ظالم، كل من أعان الظالم ولو بشيء بسيط هو ظالم مثله. حتى لو أعطاه القلم فقط، يعني بعض الصالحين كان أمام ظالم فقال أعطيني القلم، قال لا، قال لا، لو أعطيتك القلم سأكون شريكا لك فيما تكتبه بذلك القلم، وبذلك يعني أحاسب عليه. ثم لخص ما ورد في الآيات الكريمة السابقة من أصناف الوعيد الشديد، فقال: فهذا الوعيد في الآخرة جهنم، العذاب الشديد، العذاب الدائم، أمر رهيب جدا. هذه الحسرة، هذا الذل، هذا الندم، هذا الخوف للظالمين يوم القيامة، الاحتراق الدائم في نهار جهنم. طبعا هذا شيء مهول، النفس بمجرد أن تسمع به يقشعر جلدها. الإذلال الدائم في النار، الإهانة والعياذ بالله، السجن في جهنم والعياذ بالله، أمر رهيب جدا يستدعي من الإنسان أن يكون حذرا حتى لا يكون ظالما. أي نوع من الظلم يحذر، حتى لسانه أن يقول كلمة يظلم بها، لسانه جنانه بالمال بأي تصرف، أن يبحث عن أي ذرة فيها ظلم يبتعد عنها حتى لا يكون ظالما ولا يكون مساهما في ظلم عباد الله، أو يكون ما يسمى بمزكيا للظلمة أو مواليا للظلمة أو مدافعا عن الظلمة، لأن هذا كذلك من الظلم. ثم تحدث عن ما ورد في القرآن الكريم عن الوعيد المرتبط بالدنيا، والذي ذكر الله تعالى نماذج عنه مما حصل للأمم السابقة. فقال الله تعالى أيضا، ذكر لنا في القرآن الكريم كيف أهلك الكثير من الأمم والقرى نتيجة لظلمهم. ذكر لنا في القرآن الكريم عن قوم نوح وعن ثمود وعن عاد قبل ثمود، عن أقوام متعددة وكيف أهلكهم الله. تحدث لنا في القرآن الكريم عن قرى، عن أمم على وجه الإجمال كيف هلكت. ثم ذكر نماذج من ذلك، فقال: قال عن قوم نوح عليه السلام فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بسبب ظلمهم. وقال عن فرعون وقوم فرعون وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، هذا هو سبب هلاكهم. وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، كم يعني كل القرى التي ظلمت يعني حصل لها الأمر، كم يعني كثير جدا من القرى. وكم تفيد، يقول سيد عبد الملك عبارة وكم يفيد التكثير، يعني كثير من القرى حصل لهم ذلك، أهلكهم الله سبحانه وتعالى وعاجلهم بالعقوبة في الدنيا بأنواع من العقوبات المدمرة، عقوبات رهيبة جدا، وهي لا تزال. يعني أحيانا العقوبات تكون بصورة، الآن بعضهم يقول أوروبا وكذا كيف لم تعاقب أوروبا، الحرب العالمية كم حصدت من الملايين، كم قتل فيها من الملايين، بعدها كم حصل من أوبئة، كم قتلت أيضا من الملايين، عشرات بل مئات الملايين حصلت من المقاتل، هذه عقوبة. العقوبة ليس بالضرورة أن تأتي مكتوبا عليها عقوبة من الله. هناك عقوبات كثيرة جدا يعني إنسان يعيش فيها وهو لا يدري أنه أنها عقوبة من الله. ولذلك كم قصمنا تدخل في هذا الأمر، كم قصمنا من قرية، من حضارة، من أمة كانت ظالمة. وبالتالي يعني كل ما يحصل المؤمن يشعر بكل شيء في تدبير الله تعالى يعني في محاسن أو في أي شيء، بركات، محق، كل هذا الأمر ينظر إليه باعتباره من تدبير الله تعالى، وعدا أو وعيدا، يعني بركات أو محقا وغير ذلك. دائما يعيش الحضور الإلهي والتدبير الإلهي. والحمد لله رب العالمين.